بسم الله الرحمن الرحيم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره تزوج بأول امرأة في حياته، وهي التي قال عنها الإمام الذهبي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها أم القاسم، خديجة بنت خويلد بن أسد، وهي قرشية من بني أسد، وهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلا إبراهيم. مناقبها عظيمة وفضائلها جمة، فهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها حتى ماتت، واسته بمالها، وهي أول من آمن به على الإطلاق. بل لما جاء الوحي أول مرة للنبي صلى الله عليه وسلم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان قريبا لها، فطمأنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لن يخيبك الله أبدا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. تزوجها وعمرها كما هو المشهور عند أهل السير 40 سنة. وهذا فيه إشكال، فإن مثل خديجة لا تكون في مثل هذا السن ولا يتقدم إليها أحد. ثم إنها قد رزقت من النبي صلى الله عليه وسلم 6 أبناء: القاسم، وبه كان يكنى نبينا صلى الله عليه وسلم، وعبد الله، وكان يلقب بالطيب والطاهر، وبناته 4 صلوات الله وسلامه عليه، وهن رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. ولم يثبت في سند صحيح كم كان عمرها رضي الله عنها وأرضاها، لكن أصح شيء جاء في الباب أنها كانت في 28 من عمرها، وهذا أقرب والله أعلم وأظهر. زوجها عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن الذي زوجها والدها، فقد جاء في بعض كتب السير والتاريخ أن أباها زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران، وأنه لما أفاق قال: ما هذا الخلوق، أي الطيب الذي عليه، وما هذه الحلة؟ فقالت: قد زوجت محمد بن عبد الله. قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا والله لا كان هذا أبدا. وذهب إلى الكعبة فخرج إليه بنو هاشم فقال: أين الذي زوجته؟ وكان لا يعرفه، فلما رآه قال: قد زوجتك، وإن لم أكن قد زوجتك فإني أزوجك. وهذا لا يصح، وإنما زوجها عمها، أما أبوها فقد مات قبل ذلك، قيل في حرب الفجار وقيل في غيرها. سبب زواجه صلى الله عليه وسلم منها أنها كانت ذات مال وتجارة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمال لها إلى الشام، وأرسلت معه غلامها ميسرة، فلما عاد أثنى على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمانته وعلى حسن معشره وعلى صدقه ثناء عظيما. فأرسلت أم المؤمنين رضي الله عنها امرأة يقال لها نفيسة، وهي أخت يعلى ابن أمية، خفية، فذهبت هذه المرأة وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج خديجة، فأحب ذلك ورغب. ذهب معه عمه أبو طالب وبعض من بني هاشم، وتزوج بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بالجنة وهي في الدنيا، بل بلغها سلام الله عز وجل لها، فقال لها: إن هذا جبريل يبلغك السلام من الله ومنه، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بل قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4، وذكر منهن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولها مناقب عظيمة وقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتينا إن شاء الله في دروس قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله.